نريد نصيحة للأبناء المسلمين لأبناء المسلمين تبين لهم خطورة الاحتفال بما يسمى برأس السنة عيد الميلاد. تكلمنا على هذا مرارا، لكن هذه الأوقات من احتفل بعيد الكريسماس الذي هو عيد النصارى بميلاد المسيح فيما يزعمون، وهم يعتقدون أن عيسى ابن مريم هو إله أو ابن إله، وابن إله يعني إله، ويعلقون الصلبان وأيضا الكنائس ملأى بالصلبان وصور مريم العذراء فيما يزعمون، ويخرجون في أيام الكريسماس في الطرقات الزنا والفواحش والمثليون والشواذ وشرب الخمور علانية والزنا علانية والفواحش علانية والمراقص والبلاء، كل هذا يجري في يوم يزعمون أنه ميلاد عيسى. في هذه الأوقات نمر نحن معاشر المسلمين بهجمة شرسة من اليهود والنصارى على بلاد الإسلام، على إخواننا في فلسطين، وهي هجمة يقصد بها إبادتهم. كيف يعقل إنسان مسلم من أبوين مسلمين أن يفعل الكفرة بإخوانه في فلسطين، آباء وأمهات، بنات وبنين، كبار وصغار وأطفال ورضع، ويتابع القنوات ويرى بأم عينيه ما يفعله الكفرة وقد تواطأ النصارى واليهود على حرب الإسلام ومقدسات الإسلام المسجد الأقصى؟ كيف لا يقوم في قلبك الزاجر عما أنت فيه من الميل إلى هؤلاء ومشاركتهم في أعيادهم؟ هم يقتلون إخوانك في فلسطين وأنت ترقص معهم في الكريسماس، هم يذبحون أهلك في فلسطين وينتهكون أعراض المسلمات ويدنسون مقدسات المسلمين بأقدامهم الدنسة، وأنت تنتظر متى تأخذ تذكرة وتسافر إلى الخارج كي تعيش أيام الكريسماس. إن قلنا مغفل فما قد ذكرنا الحقيقة، أنت أبعد من هذا، أنت أبعد من هذا. ولو ضعف دين المرء تبقى هناك أشياء من رجولته، من الرجولة. لو اعتدى على بيتك يهودي أو نصراني قتلته. هؤلاء يعتدون على مقدسات المسلمين في فلسطين وعلى نساء الإسلام وعلى بنات الإسلام في حرب إبادة تواطأ فيها النصارى واليهود. يا أخي لابد أن تنهض وتشعر بخطورة الأمر، ويجب على الجهات المعنية وولاة أمر المسلمين أن يوقفوا أي احتفال يقام في بلاد الإسلام. تحتفلون بإيش؟ بماذا؟ أولا الاحتفال منكر عظيم ومشاركة لهم في الكفر البواح، وهو إعلان الصليب إلها عيسى بن مريم. يدنسون المصحف ويحقرون نبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسبون الإسلام وأهله، ويغزونهم في ديارهم. وأنت تريد أن تقيم الكريسماس وكل عام وأنتم بخير؟ مجنون أنت؟ أنا أحسب حتى المجانين ما يفعلون هذا. وتريد أن تأتي بحلوى وتريد أن تأتي بهدية إلى أمك وزوجتك؟ التاريخ الميلادي لا عبرة به، تحت الأقدام، يناير وفبراير وما أدري إيش، هذا تحت الأقدام. تاريخنا هو التاريخ الهجري، أرخ به عمر بن الخطاب والصحب الكرام بعده، وصارت أم وصار أهل الإسلام يؤرخون به، إلى أن اعتدى الكفر على بلاد المسلمين ومحوا هوية المسلمين وغيروا تاريخهم، لأن هذا التاريخ تاريخ الأمجاد الحقيقية منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دولة الإسلام وأعد الكتائب والجيوش، فأطاح بالروم وأطاح بالفرس وأطاح بهم جميعا بهذه الهجرة المباركة، يضيقون منها ويعتدون بالمسيح أو ميلاد المسيح تاريخا ليس تاريخا لنا تحت الأقدام، تاريخنا هو التاريخ الهجري، محرم صفر وهكذا، أما يناير وفبراير فتحت الأقدام. وإيش بعد فبراير؟ كي لا نقف عند فبراير إيش بعد؟ مارس. المهم أنا أنصح الإخوة أن يتقوا الله جل في علاه وأن ينهضوا بدينهم. أحمد بن حنبل لا يقوى أن يرى بعينيه نصرانيا، قال لا أقوى أن أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة، حتى النظر لا يستطيع أحمد ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العزة والقوة، إذا ابتدأوكم بالسلام فلا تردوا عليهم، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقي، يعني لو أنك التقيت مع النصراني في الطريق إما يمر هو أو أنت تقول له تفضل، ما في تفضل، وراء أنت، أنت وراء، هذا عز الإسلام. في زمن عمر بن الخطاب كان المعاهد لا يلبس لباس المسلمين، يلبس لباسا خاصا حتى يعرف أنه نصراني أو يهودي. هل يركب على إبل؟ لا. يركب على ناقة؟ لا. يركب على جواد؟ لا. يركب على فرس؟ لا. يركب على حمار، ويركب ظهره على الجهة الأخرى، ويأتي عند ولي أمر المسلمين ويعطي الجزية عيد وهو صاغر. أين عز الإسلام؟ الآن تنتظر في الكريسماس وتتهيئون ربما لإقامة حفل، أو تستدعون فنانا ماجنا أو فنانة ماجنة، أين عقول هؤلاء؟ هم عرب مسلمون أو ماذا؟ مع الذبح والتدمير في فلسطين ينبغي أن يقوم أهل الإسلام بموقف عظيم. نحن ما نقول اذهبوا بذبابات ورشاشات ومدافع وكذا، على الأقل يا أخي تشعر أن هذا البلد مسلم يحب أهل الإسلام في فلسطين ويغار على حرمات الدين، تكون لهذا البلد قيمة عالية في الغيرة. هذا البلد قدم في الحرب الجزائر مع الفرنسيين، أليس كذلك يا إخوة؟ قدموا تضحيات عظيمة وإعانة قوية من هذا البلد، فهذا البلد قوي ومعروف بتاريخ مشرق. أما هذا العار الذي يدعو إليه البعض بإقامة حفلات في ليالي ما يسمى بالكريسماس، أوقفوهم أوقفوهم، وليتقوا الله جل في علاه من الاستهتار بشعائر الإسلام وبمقدسات المسلمين وبتعظيم الكفرة، وأنت لا تساوي عندهم نعالا، أنت لا تساوي نعالا عندهم أبدا. تقرب إليهم، تزلف، تمسح، لا تساوي نعالا عند أحقرهم. والله يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما أدري ماذا أصاب عقول هؤلاء ونخوتهم ورجولتهم، ما في احتفال بإخوان القردة والخنازير أبداً. ولا يعتد بهؤلاء، وإما أن تعيش بكرامة وعزة، وإلا ابحث لك عن مكان في مقبرة خيرا لك.